الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال ضمن هذه المنظومة المباركة، قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معادل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. في أول بيت مما قرأنا آنفا يتكلم الشيخ رحمة الله عليه على القاعدة المشهورة المعروفة عند الفقهاء، وهي العادة محكمة. والمقصود بالعادة أي المضطردة المستقرة غير المضطربة، فهناك عادة ربما في البلد الواحد تكون مختلفة ولا تكون مستقرة، فالعبرة بالعرف والعادة المستقرة. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أي حكم من أحكام الشرع لكي تعمل به لابد أن تقف على أمرين فيه. الأمر الأول تعريفه وتحديده ومعرفة ضابطه، كيف تعمل بشيء لا تعرف حده ولا تعريفه ولا ضابطه، هذا أمر. الأمر الثاني معرفة حكمه ودرجته من الأحكام التكليفية، من واجب ومحرم ومستحب أو مكروه أو ما إلى ذلك. فهنا جاءت في الشرع أشياء أوامر لم تحدد، إنما أطلقت، أي لم تحدد من ناحية الشرع، كنفقة الزوجة المطلقة مثلا، كأجرة الرضاع مثلا، كتحديد السفر للقصر والإفطار، كتحديد كيفية صلة الأرحام، أمرنا الله بصلة الأرحام، كذلك الإحسان إلى الجار، أمرنا الله بالإحسان إلى الجار، لكن لم يرد تحديد هذا وبيان ضابطه، لأنه يختلف من زمان لزمان، ومن مجتمع لمجتمع آخر، ومن حالة لأخرى. فترك الشارع هذه للعرف والعادة، ولذا قال العلماء: العادة محكمة. لو أنك استأجرت أجيرا فبعد أن أنهى عمله اختلف معك في الأجرة، المرجع في هذا العادة، المرجع في هذا العرف. كذلك امرأة لم يسمى لها طلاق مهر وصداق، فاختلف الناس في مهرها، عندما اختلفوا في شيء ما أو أراد الرجل طلاقها فمهرها مهر المثل من أمثالها من طبقتها، هذا إذا لم يسمى رحمه الله، أو أنه سمي تسمية فاسدة. فيرجع في هذا إلى العرف والعادة، فلا مار المثل. قال: والعرف معمول به إذا ورد. كذلك في الحرز، حرز الأموال، مثلا رجل عنده ثمرة وليكن بطيخ مثلا، حرزه أن يوضع في مثلا حظيرة، يحاط بشيء أو يوضع عليه ثوب غطاء، هذا حرزه. رجل استودعك ذهبا أو فضة، لا، حرز آخر يختلف عن هذا الحرز، كل هذا باختلاف العرف. قال: هذا معنى قول الفقهاء، أي هذا البيت معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، أي معمول بها، معتبرة. فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا، فإن نص على حد وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري. إذا لم يأتي تحديده وبيان ضابطه، ولم يأتي تفسيره وبيان كيفيته، فالمرجع في ذلك إلى العرف الجاري المستقر. العرف الجاري أي المستقر، غير المضطرب بل المضطرد. وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا الذي جرى عليه عرف الناس، والمعروف ما عرفه الشرع، والعرف والمنكر ما أنكره الشرع والعرف. قالوا: عاشروهن بالمعروف، يدخل في هذا النفقة، يدخل في هذا المعايشة، يدخل في هذا لو تزوجت عليها، يدخل في هذا إذا طلقت النفقة لو كان لها نفقة، يدخل في هذا أجرة الرضاعة إذا كانت لا ترضع أو إذا كانت ترضع. وهذا الذي جرى عليه عرف الناس: وعاشروهن بالمعروف. وكما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالوا: العرف ما عرفه الشرع أو عادة الناس. قالوا: عاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. وكذلك بر الوالدين لم يأتي تحديد له بل أطلقه، أمر الله بالإحسان لهما، أمر الله بطاعتهما، جميع ما يدخل في الإحسان أنت مأمور به، يختلف من زمن لزمن ومن مجتمع لمجتمع. لا نفرض عليك ما لم يكن معروفا عند الناس. العرف المستقر بين الناس في هذا يعد هو البر، يعد هو البر. قال: وصلة الأرحام كذلك، ربما تكون صلة الأرحام بالزيارة، بالهدية، بالاتصال مثلا ونحو هذا. قال: فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. وكذلك اللفظ القبض والحرز. الآن إذا كنت تشتري سلعة، فعرف الناس التقابض، عرف الناس مثلا في الزواج في هذه الأيام أن يكون فيه قبول وإيجاب، لابد في هذا أن يقول: زوجتك ابنتي فلانة بنت فلان، أو هو الخطيب يقول: زوجني فلانة بنت فلان، ويسميها ويحددها، ثم يقول: زوجتك، وبقيت كلمة وهي القبول، فيقول الآخر: قبلت. هذا الإيجاب والقبول المعمول به الآن في العقود، عقود الزواج خاصة. لو قال مثلا: جوزتك، بدل من أن يقول زوجتك، العرف السائد، العقل معتبر، ساري جاري، لا حرج فيه، المرجع في هذا العرف. وكذلك لفظ القبض، أنت عندك الآن في العقارات لها قبض غير السلعة. العقارات يسلم مفتاح العقار مثلا، الأرض إن لم تكن يعني مبنية يعني حرزها المكتوب من جهة كذا كذا ومن جهة كذا كذا محددة في المكان الفلاني الموقع الفلاني، يأخذ بها صكا، هذا يعتبر قبض. قال والحرز، الحرز في الأشياء الأموال تختلف من مال إلى آخر، كذلك يختلف الحرز من مال لآخر، حرز الذهب والفضة غير حرز الأشياء الأخرى. لماذا؟ لأن في الشيء المحروز هذا ستقع فيه، يعني إن وقعت فيه سرقة فيكون فيه قطع، فالعلماء يحتاجوا إلى أن يحددوا الحرز، هذا شيء محرز وهذا شيء غير محرز، هذا شيء محفوظ محصن وهذا شيء غير محفوظ ولا محصن، فماذا؟ لا بد من التفرقة. والعلماء يقولون فيما لم يكن محرزا ليس في قطع، ويغرم صاحبه ضعفي المال، ويحرز ويغرم يعني ضعفي المال. قال وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس، يعني الآن يختلف، أنت تشتري أرضا يختلف فيها التعاقد بخلاف لو أنك تشتري مثلا كيس من الخبز في محل من المحال، الكيس موضوع مكتوب عليه، سلمت الثمن المكتوب، أخذت الكيس، أخذت هذه السلعة بدون أن تقول له بعني، بدون أن أقول بعت لك، بدون أن تقول أشتري منك ولا شيء، مجرد المعاطاة، المعاطاة، أعطيت المال استلمت السلعة، حتى لو لم تتكلم وضعت المال على البنك أخذت السلعة مشيت ولا تكلمت، هذه معروفة بثمن كذا محدد. فهذا كله مرجعه إلى العرف. قالوا ألفاظ العقود منها ما يستلزم إيجابا وقبولا، ومنها ما يكتفى فيه بمجرد المعاطاة. معنى يا إخوان؟ قال كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، هكذا إذا لم يتفق في البداية فاختلف في نهاية العمل، فالمرجع في هذا العرف، عرف الناس السائد. قال ومن هذا إذا أمر حمال ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، ويدخل في هذا تصرف الناس في ملك غيره، يعني أنت الآن جئتني البيت، طرقت الباب، ضربت الجرس، طب هذا الباب ليس ملكا، هذا الجرس ليس، أنت استعملت، جرى عرف الناس على هذا، من أراد أن يستأذن يطرق الباب، يضرب الجرس وهكذا. قال مثلا مروحة أنت تذب بها الذباب مثلا أو تهوي بها نفسك، جئت أنت استعملتها، الشيء اليسير هذا متسامح فيه، جرى عرف الناس على استعمالها. قال ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك. رجل الآن جاء استظل بظل جدارك، جرى عرف الناس بهذا، لا بأس أن يستظل بظل الجدار، مع أن هذا الجدار وهذا البيت ليس ملكا له، أخذ يستريح إلى غير ذلك. مثل هذه الأشياء جرى العرف أن تستعمل وإن لم تكن تتملكها. قال: والعرف معمول به، العرف أي المعروف شرعا وعرفا، المستقر الدائم غير مضطرد، والعرف معمول به إذا ورد. كذلك اختلف الناس، متى يقصر الرجل الصلاة، متى يفطر في نهار رمضان، اختلف الناس في تحديد السفر بمسافة ما، منهم من أقل فيها وأكثر. والصواب في هذا كل ما يصدق عليه سفر عرفا فهو معمول به ومعتبر. وقس على هذا أنواع كثيرة في الشريعة المرجع فيها العرف. الآن أنت لم يرد في الصلاة بعد الركوع مسألة الضم، رجعت فيها إلى العرف، عرف الناس كذا يمشون. إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية رجعت إلى الحقيقة العرفية. الآن أنت بين السجدتين تضع يديك على فخذك هكذا بين السجدتين، ليس هناك نص في صفة الصلاة في بيان أين توضع اليدان بين السجدتين. إذا جلست العرف، إذا جلست هكذا وجثوت على ركبتيك تفعل يديك على الخلف معنى، إنما جاء بيان وضع اليدين على الفخذين في حالة تشهد عند قراءة التشهد، أما بين السجدتين فلم يرد، فمرجعها ماذا؟ العرف. الناس إذا جثوا على ركبهم ما يجعلون أيديهم هكذا، إنما يجعلون هكذا، إذا وقفوا جعلوا أيديهم هكذا. بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليدين قبل الركوع حال القراءة، والضم على السطر بعد الركوع لم يرد في شيء، حتى يعود كل فقار إلى موضع الفقار، فقار الظهر، مفاصل الظهر، فقرات الظهر، هذه لو تسمى فقار معنى إخوان، حتى يعود كل مفصل أيضا معناه كل فقار. ووائل بن حجر الصحابي الجليل الذي حكى لنا صفة الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها وحكاها مرتين وارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العباءة ومع ذلك كان يحكي لنا وائل بن حجر حركات يدي النبي عليه الصلاة والسلام من تحت العباءة، فلم ينقل لنا حركة أو حركة يديه بعد الركوع إلا سوى التكبير ورفع اليدين، وبعد ذلك ما حكى شيئا إلا الركوع والأركان الباقية وهيئات الصلاة الباقية. يعني إخوان، فإذا تعارضت يعني إذا لم يوجد حقيقة شرعية تبين الأمر وتحدده وتعرفه لنا، إذن رجعنا إلى الحقيقة العرفية. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدد، يعني لم يحدد، لم يعرف ضابطه، لم يعرف رسمه وتعريفه. قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة المعروفة عند الفقهاء، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. رجل تعجل موت مورثه فقتله عمدا، لا يرث القاتل من مال مورثه شيئا. رجل تعجل موت الموصي له كذلك فقتله، لا يرث. القتل على ثلاثة أنواع: قتل الخطأ، وقتل العمد، وقتل القصاص. في هذا الباب فيما يتعلق بهذا القاعدة ثلاثة أنواع: قتله عمد، قتل مورثه أو الموصي له عمدا، فهذا لا يرث. والدليل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل من مال مورثه شيئا. المقصود القاتل عمدا. طيب، قتل مورثه على سبيل الخطأ، في خلاف، والراجح أنه يرث. كرجل يسوق سيارة، يقود سيارة، ومعه أبوه، ومعه كذا، ومعه إلى آخره، وقع له حادث، فمات أبوه، وقام هو لازال على قيد الحياة، السائق يرث من أبيه، القتل قتل خطأ. طيب، رجل عند الحاكم يقص الرقاب، قطع رأس أبيه قصاصا، معنى يرث، ما له دخل في هذا، لا يشمله النهي. ثلاثة من الإخوة، الأكبر والأوسط والأصغر، قتل الأكبر الأصغر، معنى لا يرث الأكبر من الأصغر، والأوسط هو الذي يرث، صح؟ قام الأوسط واقتص من الأكبر، يرث أو لا يرث؟ يرث. عندنا الأكبر والأوسط والأصغر، قام الأكبر قتل الأصغر، يرث من الأصغر أو لا يرث؟ قتله عمدا. الأوسط يرث، صح؟ قام الأوسط اقتص وقتل الأكبر، يرث أو لا يرث؟ يرث. معناه لا، ما له دخل، لأنه قتله قصاص وقودا. قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، يعني عوقب أول شيء عقوبة شرعية من ناحية لو قتل عمدا فإنه اقتص منه، كذلك يحرم ما أراد تعجيله المال. قال: هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. ويدخل فيه مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه أو من أوصله بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده، العبد المدبر الذي أوصى سيده أن يعتق دبر موته، قام هذا العبد المدبر المدبر واستعجل قتل سيده، هو مدبر، نسأل الله العفو والعافية، ثم يحرم كذلك وتضرب عنقه، معناه قال: أو قتل العبد المدبر سيده. أنواع العبيد كم يا أيمن؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مكاتب اللي بفتح التاء، ها ثاني، مبعض ثالث، والقن، ها ما في خلاص، ما بينها كذا، ها الآبك، طيب، ها والحر المعتق بقى خلاص. طيب، عندنا المدبر عرفناه، طب المكاتب، كاتب سيده على شيء ما من المال، وعندنا المبعض، بعض حر وبعض عبد، عليه 1000 دينار، أدى 500 وبقي 500، بعضه مدبر، بعضه حر، وبعضه ها أحسن. والعبد القن بقى ما هو؟ عبد خالص، يعني القن يسموه القن، عبد خالص، القن الخالص، معنا؟ طيب، العبد المعتق حر ولاؤه للسيد، مع معنا يا إخوان؟ قال أو قتل العبد المدبر سيده فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. نعم ما شاء الله. فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. مسألة الميراث هو أصلا العبد لا يرث، العبد لا يرث، من أسباب المنع من الميراث الرق. معنا يا إخوان؟ ويمنع المرء من ويمنع المرء من الميراث واحدة، ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. معنا؟ لكن لو مات هذا العبد وله مال وليس له عصبة، فالذي يرث هو السيد أو عصبته السيد. معنا؟ فأسباب الميراث معروف: الولاء والنكاح والنسب. النسب أب جد ابن. معنا؟ النكاح زوجة وزوج وهكذا. والولاء ولاء المعتق، الولاء الذي المعتق. معنا؟ إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فمات هذا المعتق الذي حرر وله مال وليس له من يرث من عصابته، فمن يرث؟ هل نرد هذا المال لبيت مال المسلمين أو هو لعصبة سيده، أو لسيده وعصبته؟ لسيده وعصبته. معنى هون؟ قال فإنه يحرم الميراث. من الذي يحرم الميراث؟ الذي قتل، الذي قتل. وإلا العبد أصلا لا يرث، ما دام هو عبد ورقيق مملوك لا يرث. فإنه يحرم والعبد وما ملكت يمينه لسيده. فإنه يحرم الميراث والوصي والعتق، يحرم العتق كذا. ومنها المطلق، المطلق في مرض موت، رجل طلق في مرض موت أو في مرض مخوف يغلب على الظن أنه سيموت، فطلق من باب حرمان زوجته، يعاقب بنقيض قصده ولو مات في غير العدة بعد العدة، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. وكذلك في أحكام: فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير محرم على الرجال، والمراد الحرير الطبيعي الذي هو من نسيج دودة القز. معنى يا إخوان؟ يحرم على الرجال ويباح منه عند الضرورة، ما يدفع الضرورة، كوجود حكة أو جرب من الجلد، عافانا الله إياكم. كذلك يباح منه موضع أصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع، كان يكون مثلا في فتحة الصدر، كان يكون في ذيل الثوب وهكذا، أو في الأكمام أو في لياقة الثوب، جائز هذا القدر؟ وهل يجوز أن يلبس الرجل الحرير الصناعي الذي هو من مخلفات الأخشاب وما إلى ذلك وأنواع أخرى؟ في الأصل يجوز، لكن يمنع منه لوجوه. الوجه الأول أنه يضع نفسه موضع التهمة، لو لبس الرجل الحرير الصناعي يضع نفسه موضع التهمة. الأمر الثاني لعله يكون ذريعة إلى أن يلبس الحرير الطبيعي. الأمر الثالث قد يكون فيه ما يفضي إلى التخنث في الأخلاق والطباع والتثني، فلا يلبس إلا للحاجة الملحة والضرورة. أما أن يجد سعة فيلبس الملابس الأخرى فلا يلبس الحرير الصناعي، معنى؟ والحرير الطبيعي منه والصناعي منه كلاهما جائز للنساء، والمرأة نشئت على الزينة، وهذا من تمام زينتها، فلذا أباحه الشارع لها أن تلبس الحرير. أما الرجال فطبيعتهم خشنة، وينبغي أن يكونوا كذلك، لا يسلكون مسالك أهل التنعم وأهل يعني الرخاوة والخور، لأن هذه الأشياء تورث الخور في الطباع والضعف. وإذا كان الرجال كذلك على هذه الهيئة، فمن يقوم بالجهاد؟ ومن يقوم بالأمر المعروف؟ وأين تكون الغيرة؟ ومتى ستكون؟ كما نلاحظ ونشاهد في هذه الأيام، وإلى الله المشتكى. قال: وكذلك في أحكام، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والمقصود لم يلبسه في الآخرة إذا لم يلبسه في وقت معين أو في جزء من الوقت، فيلبسه فيما بعد ذلك. فالمراد نفس المراد من أحاديث: لا يدخل الجنة من كان كذا من كان كذا، وهو من أهل التوحيد، معناه لا يدخل دخولا أوليا من أول وهلة، إنما يمنع دخولا مؤقتا. كذلك هذه النصوص تحمل على نفس الوجه. قال: ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وكما أن المتعجل المحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتية الكهف تركوا ما كان عليه قومهم من الراحة ومن الدعاء ومن النعمة ومن البهجة وغير ذلك، واستعاضوا بهذا كهفا عوضهم الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام ترك قومه وهجرهم واعتزلهم، عوضه الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام ترك شهوته وآثر رضا الله سبحانه وتعالى، وقد دعته امرأة العزيز وهيأت الأمور، وهي الطالبة وهو المطلوب، وهو الشاب العزب الغريب، ومع ذلك ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. وأحدهم وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه. قال: عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراح وبركة في رزق. كذلك من حبس نفسه عن المعاصي، من منع نفسه من المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا مما ترك، نعم، في الدنيا وفي الآخرة. قال: وبركة في رزقه، صحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. إذا القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. أنتم تلاحظون في الحديث الذي فيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أنت الآن المأموم مربوط بالإمام، لا يستطيع أن يسلم قبل الإمام، فلماذا تسبق الإمام برفع؟ لماذا لا تتابع؟ الناس مع المأموم على أحوال ثلاث: المقتدي، المتابع، المساوي، المسابق. هذا الحديث يتناول المسابق، يرفع رأسه والإمام لازال ساجدا، يرفع رأسه والإمام لازال راكعا. العقوبة؟ نعم، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من رفع بصره إلى السماء في الصلاة يوشك أن يخطف بصره. أما يخشى أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أن تخطف أبصارهم؟ أنت مأمور بالخشوع، أنت مأمور بطأطأة الرأس لله عز وجل، أنت مأمور بالانكسار، فلماذا رفع الرأس؟ والمراد رفع الرأس يا إخوة تماما أن تكون السماء، أن يكون السقف قبلة للوجه، أن يكون السقف قبلة للوجه تماما، يقابل وجهك السقف مباشرة. معنا؟ وأحاديث كثيرة في هذا الباب. وإذا مر معنا الآن قاعدة، القاعدة الأولى العادة محكمة، العرف معمول به، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. معنا؟ والقاعدة الثانية أن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا توجه النهي إلى ذات العبادة، إلى ذات الشيء أو شرطه أو ركنه، دل على فساد هذا الشيء، دل على عدم صحته. مثال الشرط الطهارة للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلو. لماذا الطهارة شرط؟ كذلك رجل صلى صلاة نافلة مطلقة بعد صلاة الفجر، صلى صلاة في غير الوقت المرضي شرعا، بل صلى في الوقت المنهي عنه شرعا، الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه نهي عن الصلاة في هذا الزمن، في هذا الوقت، فذهب فصلى صلاة نافلة مطلقة. لو أنه صلى صلاة من الصلاة ذوات الأسباب لا بأس، لا حرج عليه، لكن تنفل نافلة مطلقة، تنفل نافلة مطلقة والشمس في وسط السماء في غير يوم الجمعة، لا يصح، لا تصح للصلاة. الرجل صام يوم العيد، معنى الصوم هذا غير صحيح، لأنه منهي عن الصلاة في يومي العيدين، عفوا عن الصيام في يومي العيدين. امرأة صلت وهي حائض، الصلاة فاسدة. صامت وهي حائض وتقدر على الصوم، الصلاة فاسدة، الصيام فاسد. لماذا؟ نعم، النهي متسلط ومنصب على ذات الشيء أو ركنه أو شرطه، عرفنا؟ بخلاف رجل مثلا باع واشترى بعد أذان الجمعة الثاني، فالبيع صحيح مع الإثم على الراجح. بخلاف رجل صلى في ثوب مغصوب أو عليه تصاوير، معنى فالصلاة صحيحة على الراجح مع الإثم. رجل صلى بنجاسة، على ثوب نجاسة، على بدنه نجاسة، وهو يعلم متعمد، الصلاة لا تصح لأنه ترك شرط الطهارة، طهارة البدن، طهارة البقعة، طهارة الثوب. معنى إخوان؟ قالوا: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة. معنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام، معنى وبيع الخمر. هذا العقد فاسد من أساسه. النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عن بيع الكلب وثمنه، وعن حلوان الكاهن، وعن مهر البغي. كل هذه أمور محرمة في ذاتها وفي عينها من أساسها وأصلها. قال: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. مثال الصلاة في وقت النهي، أهو مستدبر القبلة على سبيل التعمد، لأن القبلة تسقط في حالات، استقبال القبلة يسقط في حالات، كأن يكون عاجزا مريضا ونحوها، كأن يكون يصلي النافلة في السفر، معنى في النافلة تسقط. طيب، الأمر الثالث: إذا تحرى ولم يصب جهة القبلة، قال هو أو هو مستدبر القبلة أو وعليه نجاسة، يعني على سبيل التعمد. أما الجاهل والناس بالنجاسة، الناس للنجاسة والجاهل بها على ثوبه أو بدنه، فإنه معذور لا يعيد الصلاة. أو هو محدث، إذا صلى وهو محدث سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما فإنه يعيد الصلاة. أو لم ينو، لأن النية شرط. أو أخل بركن من الأركان من ركوع وسجود وقيام ونحوها، أو أخل بركن من أركان الصلاة ومنها الطمأنينة. إذا لم يطمئن في صلاته فالصلاة لا تصح، يجب أن يعيدها. الاطمئنان في الصلاة ولو بتسبيحة واحدة، ولو قدر تسبيحة واحدة، أقل الاطمئنان تسبيحة واحدة. قال: أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي كيومي العيد ونحو ذلك، العبادة في هذه المسائل الباطلة. هذا بالنسبة للعبادات. بالنسبة للعقود والمعاملات كذلك الأمر، كما سبق معنا بيانه، وأيضا العقود في البيع والشراء والعقود في النكاح وما إلى ذلك يدخل فيها نفس الأمر، نفس هذه القاعدة تعمل فيها. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كصلاة العبد الآبق، كصلاة العبد الآبق لا تقبل منه الصلاة، معناه الكمال والتمام. الرجل الذي أتى كاهنا أو عرافا مجرد إتيان فلم يصدقه بما يقول أو فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. المراد التمام والكمال، المراد الجزاء والثواب. قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العباد ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبة. على الراجح الشيخ هنا يعني يسلك المذهب الراجح، معنى إخوان، وإلا أساس مذهب الحنابلة أن الصلاة باطلة لا تصح، أو الوضوء باطل لا صح، لأنه توضأ من إناء محرم، إما مغصوب إما من ذهب أو فضة ونحو هذا. على كل حال، الأواني يا إخوة التي من ذهب وفضة العلماء تكلموا فيها من أجل عدة أبواب. الباب الأول: الأكل والشرب فيها، فهذا محرم بالنص الأحاديث. الباب الثاني: الاستعمال في غير الأكل والشرب، كالوضوء، كاستعمالها في الطبخ وما إلى ذلك بدون أكل، لا أكل ولا شرب. وهذا الراجح جواز الاستعمال وإن كان الجمهور يمنعون، لأن النص جاء في النهي عن الأكل والشرب. وثبت أن أم سلمة رضي الله عنها كان معها سك من ذهب أو من فضة. السك هذا إناء وضعت فيه طيبا وبعض شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس يأتون يتبركون بمثل هذا الشيء، هذا استعمال. الباب الثالث الاتخاذ للزينة والتحفة، وهذا جائز. إذا معنى في باب آنية الذهب والفضة صور وأبواب ثلاث. الباب الأول باب الأكل والشرب، وهذا محرم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا، نار جهنم، معنى؟ طيب، وهي من صحاف أهل الجنة، فلماذا تتعجل؟ بقي معنى الاستعمال في غير الأكل والشرب، لا بأس. الأمر الثالث الاقتناء للزينة والتحفظ، لا بأس بهذا. والأواني يدخل فيها الملاعق، يدخل فيها أنواع الشوك وما إلى ذلك. والذهب والفضة يشمل أمورا وصورا، يشمل ما هو فعلا حقيقة الذهب والفضة، ويشمل المموه بالذهب والفضة، ويشمل المضبب للزينة من ذهب وفضة. ربما نستعمل كاسات وأواني مزينة بماء الذهب والفضة محرمة داخلة في هذا النهي. كذلك الملاعق، ربما يستعمل رجل ملاعق من ذهب أو فضة، أو مطلية بذهب وفضة، أو مموهة مضببة للزينة والتجمل بالذهب والفضة، فالحكم نفس الحكم. وهل يأخذ سوى الذهب والفضة نفس الحكم كمعادن الماس والزمرد والأحجار الكريمة ونحو ذلك؟ لا يأخذ نفس الحكم، إنما يرجع فيه إلى أصل الإباحة. الأصل في الأواني والأوعية الحل والإباحة إلا ما حرمه الدليل. قال: أو صلى الله عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال، وهذا مع المذهب على المذهب الراجح. وإلا مذهب الحنابلة يمنعون ويبطلون العبادة من أساسها. هذا فيما يتعلق أن النهي يأتي على العبادة أو على ذات العبادة أو على شرط من شروطها أو ركن من أركانها أو على كمال العبادة، على كمال العبادة، كما مثلنا بالعبد الأبرق وبمن أتى كهنا أو عرافا مجرد إتيان من غير تصديق لما يقول وما كان على هذه الشاكلة. كذلك الرجل إذا تلقى الركبان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان ليأخذ منهم قبل أن يدخلوا الأسواق فيعرفوا الأسعار فيغتنم جهلهم بالأسعار، هذا البيع محرم في ذلك لكنه صحيح، هذا الفعل منهي عنه، إن في استغلال للناس. وربما يبيع هذا الرجل السلعة ببخس، فهنا جمهور أهل العلم على أن هذا الفعل محرم والبيع صحيح. والبادي هذا أو التاجر هذا بالخيار بعد أن يعلم السعر ويأتي الأسواق هو بالخيار. معنى كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد. هذا النهي ليس متسلطا لذات البيع، لذات العقد، إنما منهي عنه لأنه يقع فيه عدم النصيحة غالبا، والدين النصيحة. رب باد يأتيك بسلعة وأنت في الحضر، أنت صاحب سوق، أنت صاحب محل، يأتيك بالسلعة في الحضر فيضع عندك وأنت تستغل الموقف، ربما تدلس عليه، ربما تبيعها بثمن بخس وهو لم يرتضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هذا البادي يبيع لنفسه ويشتري لنفسه، يرزق الله الناس بعضهم من بعض. لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعر لهم قال إن الله المسعر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهنا كذلك القاعدة هذه تتعلق بباب العبادات، ما تسلط فيه النهي إلى ذات العبادة أو ركن من أركانها أو شرط من شروطها أو كان متسلطا على شيء يتممها ويكملها. كذلك في العقود والمعاملة، قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني الآن اعتدى عليك بهيم، شاة، بقرة، دفعتها فماتت، لست تضمن. لكن لو أنت وقعت في ضرورة واحتجت أن تذبح هذه البهيمة لتدفع الضرر الذي ينزل عليك، أنت ضامن لثمن هذه البهيمة. معنى يا إخوان أنت ضامن لثمن هذه البهيمة. قال إذا صال عليه آدمي أو حيوان، صال يعني اعتدى، الصال يعني المعتدي، إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه. إذا أنت في الإحرام فدفعت طير يريد أن يؤذيك، جاء عليك أراد أن يؤذيك أو يضرك أو يجرحك، فدفعت هذا الطير لكي تدفع الأذى والضرر عن نفسك، ليس عليك كفارة ولا فدية. قال فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه. رجل طبيب يعلم منه الطب، معنى يا إخوان فعل عملية، مات الرجل لا يضمن، إنما من الذي يضمن؟ الذي لا يعرف منه الطب، المتطفل، المتحايل، المزور. معنى يقول أنا طبيب وليس كذلك، فيذبح أبناء المسلمين وبنات المسلمين بدعوى أنه متقن، أنه حاذق، وليس كذلك. من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، فهو ضامن. إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام، كذلك الناس أهل الصناعات الذين لا يعرفون بالإتقان ولا بالخبرة، إذا أفسدوا شيئا يضمنون، إذا أفسدوا شيئا يضمنون. قال فلا ضمان عليه ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. كذلك الرجل إذا أؤتمن على شيء، على مال، ولم يعرف منه أنه فرط أو تجاوز أو قصر، فإنه لا يضمن. ولكن إنما إذا علم منه أنه فرط أو تجاوز أو تعدى وأساء أو قصر فعند ذاك يضمن، ما على المحسنين من سبيل، بمفهومها المتجاوز، المسيء، المقصر، المفرط يضمن. قال ولكن يدفع بالأسهل فالأسهل. هكذا ينبغي، لا تدفع بالأشد، لا لتدفعه بالقتل، إن كانت العصا ترده، لا تدفعه بالسكين، إن كانت يدك ترده، ادفع بالأسهل، بالأسهل فالأسهل، هذا هو الواجب. أما إذا دفعه بالقتل وكان الضرب يرده فيدفع الدية. معناه وربما يحكم القاضي بالقصاص في هذا فينظر. قال ولكن يدفع بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، أوشك على هلكه واضطر إلى أكل هذا الصيد، يدفع ضرر نفسه يضمن وعليه الفدية والكفارة، ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذى نفسه، لدفع أذى هذا الشيء عن نفسه، لدفع أذى له لم يضمنه، كأن تصول بهيمة على آدمي فيدفعها، دفعها فماتت لا يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، يعني لدفع الضرورة التي وقع بها كوشوكه على هلكة ويتخرج عليه مسائل، فذكرها أي ابن رجب في القواعد الفقهية له. إذن القواعد التي مرت معنا اليوم: أول قاعدة العرف والعادة محكمة، الثاني من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، الثالثة القاعدة الثالثة النهي إذا تسلط على ذات الشيء أو ركن من أركانه أو شرط من شروطه دل على فساد هذه الأجر، كذلك في العقود والبيوع والمعاملات. الأمر القاعدة الرابعة: من أتلف شيئا يريد أن يدفع أذاه عن نفسه لا يضمن، ومن أتلفه يريد أن يدفع ضرره، ضرر نفسه الشخص، فيضمن. القاعدة الخامسة: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذه القاعدة قاعدة مهمة ومفيدة، وأعظم ما تعتبر هذه القاعدة في باب الأسماء الحسنى، فمن أسمائه العليم، السميع، البصير، الرحيم، الرحمن، الكريم، العظيم. الألف واللام هذه تفيد الشمول والاستغراق والاستيعاب وتدل على العموم، فلا ينقص من علمه شيء سبحانه وتعالى، ولا من رحمته شيء، ولا من كرمه ولا حكمته، ولا من قوته وقدرته، هكذا. قال وأل تفيد الكل في العموم، يعني أل إذا دخلت على الأوصاف، مثلا مؤمن مسلم، إن المؤمنين والمؤمنات، إن والمسلمين والمسلمات، يعني كل مؤمن كل مسلم، معناه أل إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس، إن الإنسان لفي خسر، وبعدين استثنى، إن الإنسان خلق هلوعا، وبعدين استثنى إلا المصلي، معناه تشمل تفيد العموم والاستيعاب والشمول والاستغراق. قال إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق، الاستغراق والشمول والاستيعاب والعموم لجميع المعنى، فدخوله على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لما قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر أفاد هذا كل إنسان. من أين استفدنا من دخول ألف واللام؟ لفي خسر، ثم جاء الاستثناء إلى آخره، أي كل إنسان خاسر، لا يختص بإنسان دون غير. لو قلنا الآن أكرم الطلاب أفاد العموم، أكرم الجيران أفاد العموم، وقولوا للناس حسنا أفاد العموم معنا يا إخوان على هذه الشاكلة. لكن لو قلنا الآن أكرم طالبا، ها قيدنا، خرجنا من العموم ودخلنا في إيه؟ في الإطلاق والتطبيق. معنا يا إخوان أكرم طالبا يعني واحد يكفي، لو أنت لو لم تكرم إلا واحدا لكفى. قال فدخولها كل إنسان خاسر، لا يختص بإنسان دون غير إلا من استثنى، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، تواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر على ذلك، هؤلاء هم الرابحون. ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخصار بحسب ما فاته، كان له من الخسارة والغبن بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان لربه لكنود إلى آخره، إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفات، إلا من أخرجه الله عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول آل على المفرد دخوله على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته، كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات، والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا، العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم فيعلم الممكنات، يعلم المستحيلات، يعلم الواجبات سبحانه وتعالى، يعلم ما مضى وما سيأتي، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم الثابت من المخلوقات من المتحرك، يعلم ما ظهر لك وما خفي عنك سبحانه وتعالى. قال الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، قالوا الرحمن يعني بذلك رحمته الواسعة، والرحيم يعني بذلك الرحمة الواصلة، فالرحمن يتعلق بصفة الذات والرحيم يتعلق بصفة الفعل. الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الغني يا إخوان بدلالة الالتزام تثبت كمال علمه، كمال قوته، كمال قدرته، كمال حكمته، كمال حياته، لا يكون غنيا إلا بهذا. قال العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، علو القدر، علو القهر. علو الذات هو فوق عرش مستوى عليه بائن من خلق، ليس في ذاته شيء من مخلوقات ولا في مخلوقاته شيء من ذات. العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، يعني بهذا جميع أنواع العلو، علو الذات، علو القهر الذي هو علو الغلبة والهيمنة، كذلك علو القهر، علو القدر، المكانة والقدر والمنزلة. أثبتت الجهمية نوعين وجحدت واحدة، وأثبت أهل السنة والجماعة جميع الأنواع. أثبتت الجهمية علو القهر والقدر ونفت علو الذات، وقالوا نحن أثبتنا هذا لأن العرب تقول الذهب فوق الفضة والسلطان فوق الرعية، يعنون بهذا علوا معنويا، يعنون بهذا الذهب فوق الفضة، يقصدون فوقية معنوية منزلة ومكانة وقدر، كذلك السلطان فوق الرعية، المقصود علوا وفوقية معنوية لا حسية. وأثبت أهل السنة والجماعة جميع الأنواع، العلو الحسي والعلو المعنوي. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، فأشارت إلى السماء بإشارة أصبعها، إشارة حسية. ولم ينكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. العلي الأعلى يشمل جميع أنواع العلوم. فهذه القاعدة يضرأ بها في نحر الجهمية وفي نحر أهل البدع، كذلك نستفيدها في باب اللغة، كذلك نستفيدها في باب الفقه والأصول والتفسير وما إلى ذلك. قال: العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بي شرفا وعظمة. ومثال دخول أل على الجمع فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، الكافر منهم والمؤمن، الطاع منهم والعاصي، العربي منهم والعجمي، الأبيض منهم والأسود. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل في عموم المؤمنين. بل العلماء قالوا يدخل في هذا ثلاثة أصناف. هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، يدخل المؤمنون الكمل، والمؤمنون ذوي المعاصي، والمنافقون الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه ثلاثة أصناف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. الآن قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر كلمة جامعة يا إخوة لكل ما يحبه الله ويرضاه من أنواع البر، ليس مقصودا نوعا واحدا، ليس المقصود نوع من أنواع، إنما البر كل ما يحبه الله ويرضاه من أفعال الخير من أقوال الخير. والتقوى كذلك جميع أنواع التقوى، جميع وسائل التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك الإثم عرف بالألف واللام، يدخل فيه جميع أنواع الإثم. والعدوان كذلك. فأفادتنا الألف واللام شيئا كثيرا في معرفة الأحكام. قال: وقوله إنما المشركون نجس، يدخل فيه كل مشرك سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو مرتدا. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها، يعم هذه الأوصاف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي والله أعلم. كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي. عبادي عندكم هكذا أو مادي؟ يعني معنوي أو مادي، معنوي أو حسي معنى. والله أعلم. على كل حال هذه قاعدة عظيمة، الكلام فيها يطول، ولكن المؤلف رحمة الله عليه اختصرها لنا اختصارا فجزاه الله خيرا. بعد هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومهمة، قال: والنكرات في سياق النفي تعطى العموم في سياق النهي أو سياق النهي. الآن أي نكر جاءت في سياق النفي تفيد العموم. لو قلنا مثلا: لا أحد في الدار، معنى طيب، ولا يشرك في حكمه إيه؟ أحد. أحد هذه تشمل الإنس والجن، النبي المرسل والملك المقرب، معنى يا إخوان تشمل ما هو شخص وما هو غير شخص، تشمل الحسي والمعنوي. نعم، أول شيء الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا، ثاني شيء أنت لا تشرك في حكمه أحدا. معنى يا إخوان؟ هذا أمر. طيب هذا في النفي، كذلك النهي. يقول إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال نكرة في سياق النفي، لا إله إلا الله، نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، إلا لله عز وجل، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وكذا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، لا قليل ولا كثير، لا خفي ولا ظاهر. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكر لا نافيه، يعم كل نفس وكل شيء. ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، شامل كل أحد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، نهي وشيء نكرة. وهذه أمثلتها كثيرة في الكتاب والسنة، وهي نافعة مهمة لطالب العلم. النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. إذن هذه آخر القواعد التي معنا اليوم. النكرة إذا جاءت في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط، فقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معنى إلا ما استثناه الدليل من هذا الأمر، كما جاء في التفسير عن السلف أنهم قالوا هناك كفر دون كفر، هناك كفر يخرج من الملة، معنى في هذا. على كل حال توسع الشيخ كذلك في هذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان المستنبطة من كتاب الله عز وجل، وهي مطبوعة متداولة. ولعل إن شاء الله إذا انتهينا من هذه القواعد نجعل مكان هذه القواعد القواعد الحسان في تفسير آية القرآن، فإننا بحاجة إلى ذلك. أظن أنه ذكر 70 قاعدة أو ما يزيد على هذا قليلا في كتاب القواعد الحسان. هذه القواعد متعلقة بالفقه وما إليه، وأغلبها في الفقه. أما القواعد الحسان فجميعها مأخوذة من القرآن، ويحتاج لها المفسر والقارئ والتالي لكتاب الله والحافظ لكتاب الله. فإن شاء الله إذا انتهينا من هذا أبدلنا هذا الموعد وهذا الدرس بالقواعد الحسان. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ندرس إن شاء الله في سير أعلام النبلاء، وكنا في ترجمة الإمام